إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في شهر عظيم، هو شهر ذو الحجة، وهو شهر حرام يجب علينا أن نعظمه، فإن في تعظيمه الأجر العظيم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، إن شهر ذي الحجة هو الشهر الذي تكتمل به أشهر الحج العظام، وفي هذا الشهر الفضل العظيم والخير العميم، وقد أقسم الله تعالى بالعشر منه، فقال سبحانه: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، كما قال عبد الله بن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد من أيام السلف والخلف، فهي أيام خير وبركة وثواب، وهي أيام ذكر وطاعة وبر وإحسان. إنها أيام عظيمة يشترك في خيرها المسافر قاصدا البيت الحرام، والمقيم في بلده يشتركون في الطاعات وفي العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. أيها المسلمون، لقد دل هذا الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، هو جهاد المسلم الذي يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، فهذا الجهاد الخاص يفضل على العمل في هذه العشر. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل الصالح في العشر الأيام الأولى من عشر الحج من شهر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، فأكرم بها من بشارة، وأربح بها من تجارة، فالبدار البدار، والاجتهاد الاجتهاد، والعمل العمل، يا عباد الله، حتى نغتنم ونحن في ديارنا، نغتنم فضائل هذه الأيام التي يشتغل فيها وفود الرحمن وحجاج بيت الله الحرام بأنواع من القربات والحسنات. فعلينا يا عباد الله أن نجتهد على الإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات، فبذكر الله تطمئن القلوب، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني ما تخليش لسانك يابس، خليه طري، وباش يكون طري لابد من أن يتحرك كثيرا بذكر الله. ومن الذكر يا عباد الله قراءة القرآن الكريم، وهو أفضل الذكر. ومن العمل الصالح الذي ينبغي علينا يا عباد الله أن نجتهد فيه المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد مع الجماعة، فهي من الواجبات العينية على الرجال في هذا الدين، كما علينا بصلة الأرحام وإعانة الفقراء والمساكين والغارمين أي أصحاب الديون. وكذلك علينا أن نكثر من الصدقة والبر والإحسان، وكذلك من القربات التي يتقرب بها المسلم في هذه الأيام أن يصوم كل أيام التسع إذا استطاع، وخاصة يوم عرفة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. كما على المسلم أن يحاول ويجتهد أن يحيي ما استطاع من ليالي تلك الأيام الفاضلة. إن يوم عرفة يا عباد الله يقع في هذه التسع، فهو يوم يغفر فيه الذنوب ويعتق الله تعالى كثيرا من الناس من النار، ويباهي الله تعالى بأهل الموقف في عرفة، يباهي بهم الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه مما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويجوز كذلك ذبح الأضحية في كل أيام التشريق. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الشعيرة ولا تهملوها وعظموها. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن ذبح الأضحية سنة واجبة على القادر، فتقربوا بها إلى الله وأخلصوا لله، ولا تذبحوا لكي ولا تضحوا لكي يفرح الأولاد فقط. فبعض الناس يقول: لو ما الأطفال نكلم شدراري والله ما نضحيها. هذا خطأ، عليك أن تضحي لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نختار الأضحية سليمة من العيوب لأنها قربة إلى الله، والمسلم يتقرب إلى الله بالشيء الجيد. وعليه أن يوفر السن وأن تكون سمينة لا هزيلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يضحي ودخل عليه العشر الأولى من شهر ذي الحجة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. والمقصود بهذا الشيء من وجبت عليه دون أولاده ونسائه، يعني اللي راح لعنده الأضحية يملكها، أما اللي يذبح للناس بالأجرة جزار ما عندوش أضحية هو، ولكن يذبح للناس هذا ما يدخلش في هذا الحديث، يستطيع أن يزيل من شعره وأظفاره ما يشاء مما تجيزه الشريعة الإسلامية. طبعا كذلك أولاده نساؤه بناته يجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، أما الذي يملك الأضحية هو اللي يملكها، ولو مشي هو اللي يذبحها، هذاك الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لماذا؟ حتى يتشبه المضحي بالحجاج. إذن هذا الذي لا يفعله فقط، أما استعمال الطيب والعطر وإتيان زوجته هذا كله جائز، إنما المقصود فقط ما ينحيش من أظفاره ومن أشعاره ومن شعره مدة هذه العشر حتى يضحي. فإن فعل عامدا فهو آثم، لكن أضحيته لا تتأثر، أضحيته صحيحة. أما إن فعله عن غير تعمد فلا إثم عليه من باب أولى. أيها المسلمون، ومما يكثر منه المسلم في هذه الأيام الدعاء، فعلينا أن نكثر الدعاء خاصة لإخواننا المسلمين المضطهدين الذين يكافحون ضد الظالمين الغاصبين، خاصة الصهاينة اليهود. والمسلمون يتفرجون مع الأسف ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وهذا بلاء عظيم في هذا العصر، أن ترى أخاك المسلم يدافع بنفسه بحجارة بعصا، والعدو مدجج بالسلاح ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فهذا من البلاء في هذا العصر، لكن هذا البلاء لا يجعلنا نتصرف تصرفات تعود على الإسلام والمسلمين بالسوء، لكن نستطيع أن ندعو، نستطيع أن نطلب ممن يستطيع أن يكف ذلك العدو عن عدوانه، فهذا أقل الإيمان. إذن علينا أن نكثر الدعاء خاصة لإخواننا المسلمين في كل مكان. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نتعلم أمور ديننا قبل القيام بأي عمل، حتى نكون من المؤمنين الذين يعبدون الله تعالى على علم، ويسيرون في هذه الحياة على بصيرة من دينهم. كذلك يا عباد الله، من الأمور التي يفعلها المسلم في هذه الأيام الفاضلة أنه يكبر الله تعالى دبر كل الصلوات من يوم العيد إلى ثلاثة أيام، ويكبر الله تعالى في كل وقت وفي كل مكان، وليس بعد الصلوات فقط، بل يكبر الله تعالى بعد الصلوات المفروضة، وفي السوق وفي الشارع وفي البيت وفي الوظيفة. كما علمكم أنه لا يجوز صيام الأيام الثلاثة بعد العيد، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الأيام الثلاثة بعد العيد، بل هي أيام أكل وشرب وذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، علينا أن نتعلم أمور ديننا، وبهذا يكون التغيير إن شاء الله التغيير الهادئ والفعال الذي يأتي بالنتائج الطيبة، وهكذا يغير الله تعالى الأحوال بتغيير أحوالنا إلى أحسن حال. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في دينهم ودنياهم وفي بلدانهم يا رب العالمين، اللهم اطفئ الفتن التي بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم انقل هذه الفتن الى اعدائنا الذين يخططون لها يا رب العالمين، واجعل المسلمين سالمين منها يا رب العالمين، اللهم ان اعداءك يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، فاجعل تخطيطاتهم تدور عليهم واجعلنا منها سالمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، واجعله عونا لنا ورزقا لنا الى حين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.